اتبع ما يوحى اليك. قال له بقى في امر ولا تطع. قال لك ولا تطع دي بين امرين، الامر الاول اتق الله، والامر الثاني واتبع ما يوحى اليك، وبينهما ايه؟ ولا تطع. يبقى فيه نهي بين ايه؟ بين امرين. قال لك لان ما يمكنش الا كده، لانك اذا اتقيت ما هتقول منهج الحق، ومنهج الحق ده هيؤذي مين؟ المستفيدين من الفساد والباطل، يقوم هيجوا بقى يجنوا على ودنك، تقول انت تعمل ايه؟ ترد نفسك الى ايه؟ انت تتبع ايه؟ ما يوحى اليك، واتبع ما يوحى اليك من ربك. احنا قلنا زمان ما يوحى الوحي اعلام بخفائل. يعني ان قلت الواحد كلام واضح كده ما يبقاش وحي. لكن مثلا غمضت له كده بعينك، عملت له كده شاور يعني هات للناس دي تحيه، عملت له شاور يعني عايزين الناس دول ينصروا كده من غير ما تتكلم، يبقى الوحي ايه؟ اعلام بخطا، اعلام بخطا. ومثلا اعلام بخطا بنلاقي فيه وسائل كثيره مع كل خلق يوحي الى الجماد، لأنه هو القادر على أن يخاطب الجماد. يومئذ تحدث إيه؟ بأن ربك أوحى لأرض الأجر. طب ويوحي للإيه؟ للنحل. الله ويوحي إلى غير رسول. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبإيه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لكن الوحي بقى الصح اللي هو بقى اسم الوحي اللي خد الاسم ده كله، الوحي من الله لرسوله المرسل من جهته، وله طرق متعدده، مره يجي بنفس في الروح كده، ومره يجي بكلام ما اسمعش ما يشوفش من طرف، ومره يجي بواسطه ايه؟ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحده، او من ورائه أن يرسل رسولا. اللي هو مين؟ القرآن صرف بأن يرسل رسولا، ما ثبتش لا بالإلهام ولا بالكلام وراء غير كده، إنما ثبت بإيه؟ برسول. ليه؟ لما قال لك لأن الرسول لما ينزل، الرسول ملك، والملك له طبيعة تكوينية خاصة، يرانا ولا نراه، فإذا التقى الرسول الملك بمحمد البشري، البشرية لها نظام، فحين يلتقي الرسول البشري بالملك حاجة من اثنين، يا يرفع الله مستوى الرسول إلى مرتبة ملكية بحيث يستقبل، أو ينزل الرسول إلى مرتبة بشرية بحيث إيه؟ يلقن. ولذلك لما قال بجبريل جاء يعلمكم ايه؟ كان بيتشكل بشكل ايه؟ بشكل بعض. حينما ياتي اولا كان بيحدث للرسول رعبه قشعريره، يتصبب عرق، بلغ مني الدهر، لان التقاء ملكيه بمين؟ ببشريه، واول مره. ولذلك الله سبحانه وتعالى لطف بمحمد صلى الله عليه وسلم واداله هذا، وبعدين فطر الوحي عليه. ليه؟ قال لك لانه كان بيجهد اجهاد صعب، لحد ما زملوني بسروني، وان جبينه لا يتفطد عرقه، وفضمني حتى بلغ مني الجهد، واذا اوحي لي وهو قاعد حفيح واحد كده ما يطيقش يشيل ركبته، تبقى كده اذا كان على دبه فقدت الدبات به. وبذلك بقى بعدين قال ايه؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك به. ففتر الوحي مده. ليه؟ عشان يهدأ من التعب، وتبقى له حلاوة ما اوحي اليه. تبقى حلاوة ما يوحى اليه تخليه يتشوق للوحي. ساعة يتشوق للوحي يبقى التعب ايه؟ يخير. ولذلك انت مثلا تشوف مثلا شجره تفاحه على جبل، تلتفت تلاقي بقى ناس شافت تفاحه كبيره كده وقعد يتسلق الجبل واحد وقام التلت واحد وقام الربع واحد متكسر واحد ومع ذلك ايه ليه حلاوة دي خلت من مشقة ايه تقول الله. يبقى اذا لما يذكر الوحي النبي تبقى معه حلاوة ما اوحي ويهدأ من التعب يوم هو اللي يتشوق. اذا اتشوق يوم يسهل عليه الايه الامر. وبعدين ايه وقال لك ولذلك قال لك لك ولا الآخرة خير لك من الأولى ووضعنا عنك ايه الذي انقذ ايه انت الذي انقذ ظهرك. حق سبحانه وتعالى لما يجي الملك يتصل بالرسول يبقى ده الوحي اللي هو على اصله. ما سبكش القران لا بكلام من وراء حجاب ادي واحده. ولم يثبت بانه يجيله كده بالخاطر في نفسه في الروح بل في واحد ملك يجيله ايه وكذلك اوحينا اليك روحا ايه من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايه ولا الايمان واتبع ما يوحى اليك. وشوف بقى ده يوحى اليك من مين؟ من ربك. ما قالش من رب الخلق. هو رب الخلق صحيح انما اذا كان هو رب سيد الخلق يبقى الخلق ايه وربك وبيحبك وصنعت على عينه يبقى هيحكي لك هيتصل بك الا لكل خير لك ولامتك. ولذلك تجد عجيب ان الذين كفروا بمحمد حينما فطر الوحي عن رسول الله وقعد مدة كده ما يقولش قرآن ولا يقول حاجة والنبي زعلان ان الوحي قطع عنه ويوم يقول ان رب محمد قد قلاه. الله طب ايش معنى الوقت يا ريت ان محمد من رب بقى لما قلاه بقى له رب وامنت بانه رب ولما كان بيود لأن ما فيش دلوقتي امنت بانه له رب وكنت بتقول ده بيخرف وبيكذب وبيقول من عنده مش عارف مش قالوا في اساطيره الاولين اكتبها. واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. الله خبير دي منتهى العلم الدقيق. ولذلك يقول لك هات اهل الخبره مش اهل العلم السطحي. قام قال لك هنا خبير وهناك عليم وحكيم. قام قال لك عليم حكيم فيما يشرع خبيرا بما ينتهي اليه امرك مع التشريع استجابه او رفضا. يبقى جايب الاثنين عليم حكيم في ايه في الشرع. وبعدين بقى مش هيسيبك كده على هو خبير بما تصنع ولو كانت نوايا قلب. يبقى دي لحاجه ودي لايه لحاجه. واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. بمعنى خبير يعني ايه لا يغيب عنه ايه شيء. هناك في قول لقمان ايه قلناها هناك يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله ايه خبير. يبقى الخبرة تبدي علم واشع او ما تفوتش عليه بدئية خلاص. واللطف ان يتغلغل في الاشياء اللي انت تفتكر انها ايه. ولذلك احنا قلنا كل شيء ما يبقى لطيف له لطف يبقى عميق. وبعد ذلك اذا صدمت من خصومك وتألبوا عليك ان ربك وراك اوعى تفتكر حد الا انا. ليه؟ ام قال لك لان دول خلق وانا اللي معطيهم الطاقات المفكره والطاقات العاقله والطاقات المتامره والطاقات الايه اللي بيبيتوها سانصرك عليهم في كل مرحله من هذه المراحل. لن يقوا عليك مناظره ولا جدلا. ادي واحده جزء منك وعايزين يبيتوا لك عشان يضربوك ضربه رجل واحد عشان دمك يتفرق في القبائل مش حصل في الهجره. فخلتهم مسكين سيوفهم كده ووقفوا بالسيوف وغير اللي مهمه صعب زي دي ووقفوا يسخروا. شوف الخيبه. وبعدين يطلع من وراه وعلشان ما يقولوش ده هو اصلا ما ماتش هنا ولا طلع فين يقوم يحط عليهم تراب عشان لما يصحوا له مين اللي حط التراب ده عليهم. يبقى لم ينجحوا مجاهره ولم ينجحوا في خصومتك تبييتا فشلت ولم ينجحوا ان استخدموا الجن معاك. هقول لك برضه